أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا الله شديد العذاب.

من شيء في سبيل السلم فجنح لها وتوكل على والله ما هو بريء. إن الله غفور.